أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا. السلام عليكم ورحمة الله. ويمكن نقض القاعدة أيضا بحمل المبيع فاسدا على ما صرح به في المبسوط والشرائع والتذكرة والسرائر من كونه مضمونا على المشتري، خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد. كان الكلام في عكس هذه القاعدة، وهي قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ذكرنا جملة من النقوض على هذه القاعدة، يعني عكس القاعدة، وهي ما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده، وانتهينا إلى هذا الناقض. هذا الناقض يقول بأنه الفقهاء أفتوا أن المبيع إذا كان له حمل كالحيوان، مثلا حيوان مبيع بالعقد الفاسد وكان في بطنه حمل، فهنا لو تلف هذا الحمل في بطن المبيع، أو هو التلف المبيع مع هذا الحمل، فهل يكون المشتري ضامنا لهذا الحمل في فرض فساد البايع والعقد أو لا يكون ضامنا؟ تقول: قال الفقهاء أنه يكون ضامنا لهذا الحمل، مع أنه لا يوجد في الصحيح مثل هذا المبيع ضمانون، فإن هذا المبيع الذي في بطنه حمل لو فرض صحة المعاملة فإن المشتري لا يكون ضامنا لهذا الحمل، لأن الثمن إنما يقع بإزاء الآصل فقط لا بإزاء هذا الحمل، يقع بإزاء الأم فقط، أما بإزاء الحمل فلا يقع من الثمن شيئان. خب، إذا لم يكن ضمان في صحيح هذه المعاملة بناء على مقتضى هذه القاعدة، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كان ينبغي أن لا يكون في فاسد هذا العقد أيضا ضمان، مع أن الفقهاء أفتوا بالضمان في حالة فساد هذا البايع، فيلزم أن يكون هذا نقضا على القاعدة، وهي أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. يقول: إلا أنه لا بد أن يعلم أن المسألة اختلافية، ليس الأمر أن جميع الفقهاء أفتوا بالضمان في حالة فساد البيع، وإنما بعض ذهب إلى الضمان وبعض ذهب إلى عدم الضمان. ثم إن الشهيد في الدروس وجه بعض كلمات القائلين بالضمان، وجهها بهذا النحو: لأن الحمل في بطن المبيع إنما هو لمن؟ للبائع لا للمشتري. الحمل في بطن المبيع إنما هو للبائع لا للمشتري. حتى لو افترض أن المشتري اشترط أن يكون هذا الحمل الذي في بطن الحيوان في بطن المبيع، اشترط على أن يكون له لا أن يكون للبائع، ومن الواضح هنا سيجعل جزء من الثمن في قبال هذا الحمل. إذن جزء من الثمن في قبال الأم، وجزء من الثمن في قبال الحامل، هذا في حالة اشتراط المشتري أن يكون الحمل له. إذا كان الحامل السلام عليكم إذا كان الحامل قد وقع جزء من الثمن بإزائه، فإذا يكون مضمونا في حالة الصحة، فإذا يكون ماذا؟ مضمونا في حالة الفساد أيضا. فيدخل في أصل القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لأن هذا الحمل على فرض اشتراط المشتري أن يكون الحمل له، إذا يقع بإزائه جزء من الثمن، فإذا وقع بإزائه جزء من الثمن فيكون مضمونا في حال الصحة، فإذا تبين فساد المعاملة يدخل في أصل القاعدة لا في عكس القاعدة، يدخل في قوله كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والمفروض أن هذا الحمل في فرض الصحة مضمون، إذن في فرض الفساد أيضا يكون مضمونا. بناء على هذا التوجيه بعد لا يكون هذا المورد نقضا على قاعدتنا، وهي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فلهذا قال ومن النقوض التي ترد على عكس هذه القاعدة، وهي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. طبعا القراءة في هذه القاعدة جملة معترضة، القراءة في هذه القاعدة جملة من الأساتذة يقرؤون هذه القاعدة، أنا ما وجدت في كلمات الفقهاء ضبط اللغوي لهذه، يعني الضبط الإملائي لهذه القاعدة، أن القاعدة لابد أن تقرأ كل عقد يضمن بصيغة المجهول، أو تقرأ بصيغة غير المجهول كل عقد يضمن. جملة من الأساتذة يقرؤون القاعدة بصيغة غير المجهول، يقرؤوها بهذا الشكل كل عقد يضمن، والفاعل يرجع على من؟ الفاعل المحذوف، إلى ذلك العاقد، إلى ذلك الإنسان الذي عقد العقد. ولكن جملة أخرى من العلماء يقرؤوها بهذا النحو كل عقد يضمن بصيغة المبني للمجهول، ويرجعون هذا الفاعل المحذوف يرجعونه إلى العقد، ولكن لا العقد بما هو عقد بل متعلق العقد، يقولون كل عقد يضمن بصحيحه، يعني يضمن المال المتعلق للعقد، لأن العقد متعلق بمال من الأموال، فإذا كان ذلك العقد صحيحا فيضمن المال الذي تعلق به، وإذا كان فاسدا فأيضا كذلك. فالقراءة بعض يقرأ بكل عقد يضمن، أو تقرأ بكل عقد يضمن. طبعا الأسهل على اللسان أن تقرأ للمبني المجهول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فلهذا كنا أيضا نحن نقرأ تارة بيضمن وأخرى نقرأها بيضمن. على أي الأحوال قال ويمكن نقض القاعدة، يعني عكس القاعدة التي هي محل الكلام، وهي ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أيضا بحمل المبيع، يعني المبيع إذا كان له حمل كالحيوان كالأمة ونحو ذلك، بحمل المبيع فاسدا، إذا فرضنا أن المبيع كان العقد الذي وقع فيه فاسدا، على ما صرح به أي بهذا الناقض في المبسوط والشرائع والتذكرة للعلامة والسرائر من كونه، أي الحامل بلي تحرير عندكم بلي أنا غلط طلعته، والتحرير من كون الحامل مضمونا على المشتري، بلي مضمونا على المشتري، يعني إذا كان المبيع له حامل وكان العقد فاسدا فإن المشتري يكون ضامنا للحامل مضمونا على المشتري، هذا جملة من الفقهاء، خلافا للشهيدين والمحقق الثاني وبعض آخر تبعا للعلامة في القواعد، حيث ذهبوا إلى عدم الضمان في فرض فساد. ثم النقض من أين يأتي؟ النقض يأتي من هنا، سلام عليكم، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، هذا بناء على أن الحمل للبائع، حيث أن الحمل للبائع، فإذا تلف لا يكون مضمونا على المشتري. خب إذا كان لا يوجد في صحيحه ضمان، إذن ينبغي أن لا يكون في فاسده أيضا ضمان، مع أن جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن الحمل مضمون على المشتري في فرض الفساد. فإذا يكون نقضا على القاعدة ما لا يضمن بصحيحه نجد أنه يضمن بفاسده، فيكون نقضا على نقض عكس القاعدة. إلا أنه في الدروس وجه هذا المطلب، وعن الدروس توجيه كلام العلامة في بعض الحواشي لعله حاشية كلندر، يقول توجيه كلام العلامة بعدم الضمان، لا توجيه كلام العلامة بالضمان. أقد نقل عن العلامة في القواعد وعن العلامة في التذكرة، فهو تصور هو عن دروس توجيه كلام العلامة، يعني كلام العلامة القائل بعدم الضمان، لا كلام العلامة القائل بالضمان في الطبقة في الطائفة الأولى في الفئة الأولى من الفقهاء. وعن الدروس توجيه كلام العلامة يعني عندما قال بالضمان لا عندما قال بعدم الضمان، وإلا إذا قال بعدم الضمان على مقتضى القاعدة، لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يكون على مقتضى القاعدة لابد أن نوجه كلام العلامة الذي هو خلاف مقتضى القاعدة الذي قال فيه بالضمان. قال وعن الدروس توجيه كلام العلامة الذي جاء في التذكرات بما إذا اشترط الدخول، يعني المشتري اشترط الدخول دخول الحمل في البيع، فيكون للحمل جزءا من الثمن بإزاء الحمل يكون جزءا من الثمن. خب في صحيحه يكون ضمان هذا الحمل أو لا يكون؟ خب من الواضح أن هذا الحمل في صحيحه ضمان، فيكون في فاسده أيضا ضمان، فيكون داخلا في أصل القاعدة وهو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قال بما إذا اشترط الدخول في البيع، وحينئذ لا نقض على القاعدة، لأنه يدخل المورد في حال الاشتراط يدخل في ماذا؟ يدخل في أصل القاعدة. إلا أن يقال، التفتوا جيدا، إلا أن يقال أن أصل القاعدة إنما تجري في تلك الأمور الذي يكون الضمان مقتضى نفس العقد، لا أن يكون الضمان بواسطة الشرط. إلا أن يجاب عن هذا الكلام بأنه عندما يشترط يكون في قبال الحمل جزء من الثمن، فتكون معاملة، المعاملة تنحل إلى جزء منها للمبيع الذي هو الأم، وجزء منها للحامل الذي في بطن هذه الأم. المسألة طويلة الدين موصولة إلى محلها. من النقوض الأخرى التي قد ترد على هذه القاعدة، ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة، إذا كان هناك شريكان أحدهما شريك للآخر في ماله، فهنا لا إشكال ولا شبهة، طبعا وكانت الشركة صحيحة أيضا، لا إشكال ولا شبهة أن كل من الشريكين أو الشركاء يستطيع أن يتصرف في المال بلا احتياج إلى إذن من الآخر. لماذا؟ لأنه يوجد هنا إذن مالكي باعتبار أنهم جميعا شركاء، فيحق لهم التصرف بهذا المال، وإذا تلف من غير تفريط لا يكون ضامنا. إذن الشركة الصحيحة هل يوجد في صحيحها ضمان إذا تلف أو لا يوجد في صحيحها ضمان؟ إذن لا يوجد في صحيح الشركة ضمانون، فيكون داخلا في عكس القاعدة، يعني ما لا يضمن بصحيحه. ولكن الفقهاء أفتوا أن الشركة لو كانت فاسدة وتصرف أحد الشريكين أو الشركاء وتلف يكون ماذا؟ يده لا تكون يد مأذون فيها، بل تكون يد عدوانية غير مأذون فيها، فيكون ضامنا، فيكون نقضا على القاعدة المتقدمة وهي ما لا يضمن بصحيحه يكون ماذا؟ مضمونا في فاسده، لا أنه غير مضمون بفاسده. قال ويمكن الناقض أيضا بالشركة الفاسدة بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، لأنه هناك قول بأنه حتى مع فرض فساد الشركة يحق له التصرف لأنه مأذون، إذن لا يكون نقضا. نعم متى يكون هذا نقض على عكس القاعدة؟ إذا قلنا على فرض فساد الشركة لا يجوز له التصرف، أي الآخر، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، إذن فأخذ المال المشترك بناء على الشركة الفاسدة حينئذ يعني بعد أن فرضنا أنها غير صحيحة هذه الشركة يكون عدوانا. بينا في الأبحاث السابقة مراد المصنف من العدوان يعني غير مأذون فيها، لا أنه داخلة في العدوان يعني أنه كالغصب، ليس غصبا باعتبار أنه بإذن من المالك، إلا أن نقول أنه هنا لا يوجد لا إذن من الشارع كما هو واضح لأن الشركة فاسدة، ولا إذن من المالك لأن المالك إنما أذن في تصرف الشريك الآخر إذا كانت الشركة صحيحة، وأما إذا ثبت بطلان الشركة فلا يوجد لا إذن مالكي ولا إذن شرعي. بلي حتى هذا البحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أنه عندما دفع هل يكون لابد أن يكون جاهلا بنحو إذا كان عالما يوجد إذن أو لا يوجد، لا يشترط ذلك. فيما تقدم المصنف قال بأنه لا فرق بين أن يكون الدافع عالما أو جاهلا، بيانه سيأتي مفصلا. قال فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان. هذا تمام الكلام في عكس القاعدة والنقوض التي ترد على هذه القاعدة. كما فعل المصنف في أصل القاعدة، أولا بين المراد من القاعدة من الأصل يعني كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ثم بين الدليل والمدرك لأصل القاعدة. الآن المصنف بعد أن بين عكس القاعدة وهي أن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، الآن ينتقل إلى المدرك، ما هو دليلنا على عكس القاعدة؟ ما هو الدليل الذي يمكن إقامته لإثبات أن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده؟ يقول الدليل على ذلك هي الأولوية التي ذكرها شيخ الطائفة في باب الرهن. إذا تتذكرون في الأبحاث السابقة شيخ الطائفة عندما قال هذا رهن إذا كان فاسدا لا يوجب الضمان، طبعا مع التلف، إذا كان فاسدا لا يوجب الضمان، إذا كان صحيحا لا يوجب الضمان، فكيف بفاسده؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستفيد من كلام شيخ الطائفة فكيف بفاسده، يستفيد من هذه كيف بفاسده الأولوية، يريد كأن شيخ الأنصاري فهم من كلام شيخ الطائفة أنه إذا لم يكن في صحيح العقد ضمان فبالأولوية القطعية لا يوجد في فاسد العقد ضمان. إذن لا بد من أولا إثبات المساواة ثم إثبات الأولوية. أما إثبات المساواة فواضح، لماذا؟ يقول المصنف بأنه إذا فرضنا أنه مع فرض صحة العقد لا ضمانا، إذن من الواضح أنه في فرض فساد العقد أيضا لا ضمانا. شيخنا لماذا في فرض فساد العقد لا ضمانة؟ يقول لأن منشأ الضمان من أين؟ منشأ الضمان من أين يأتي؟ إما الإقدام وإما ماذا؟ وإما إمضاء الشارع. إذا كان العقد في صحيحه لا ضمان فالفاسد من ذلك العقد أيضا لا ضمانة. لماذا؟ يقول لأن الضمان ما هو دليله في فرض الفساد؟ إما الإقدام وإما إمضاء الشارع. أما الإقدام فالمفروض إنما أقدم الطرف الآخر إنما أقدم إقداما مجانيا لا إقداما ضمانيا، فإذا لا يمكن أن يقال أن الضمان في فرض الفساد منشأه الإقدام، لأن المفروض أن الإقدام كان إقداما مجانيا لا ضمانيا. وأما أن الضمان منشأه الشارع فالمفروض فساد المعاملة، وإذا كانت المعاملة فاسدة فلا يعقل أن تكون منشأ لترتب الضمان. إذن إذا كانت المعاملة في صحيحها لا ضمان، إذن في فاسدها لا ضمان أيضا، لأن منشأ الضمان إما هو الإقدام والمفروض أن الإقدام مجاني، وإما هو الشارع والمفروض أن الشارع لم يمضي هذه المعاملة، لأن المفروض أن المعاملة فاسدة. هذا فيما يرتبط ببيان التساوي بين صحيح العقد الذي لا ضمان فيه وفاسد العقد، وبالأولوية من أين؟ إلى هنا ثبتت لنا المساواة، بأن العقد إذا لم يكن في صحيحه ضمان إذن في فاسده أيضا لا ضمان. الشيخ الطائفة يقول فكيف بفاسده، والشيخ فهم من كيف الأولوية، ومن هنا صار بصدد توجيه هذه الأولوية، وجه هذه الأولوية بهذا الشكل، وهو أنه إذا كان العقد في فرض صحته ضمان فيوجد احتمال أن لا يكون في فرض فساده ضمان. فسألان نرجع إلى أصل القاعدة مو عكس القاعدة. إذا فرضنا أن العقد في صحيحه ضمان، هذا هل يلازم أن يكون في فاسده أيضا ضمان أو لا يلازم؟ لا لا يلازم، يمكن أن يكون في صحيح العقد ضمان ولكنه في فاسده لا ضمان. لماذا؟ الإخوة يتذكرون دليله فيما سبق، قلنا أن ما أقدم عليه ماذا؟ لم يمضه الشارع وهو الثمن المسمى، وما أمضاه الشارع لم يقدم عليه. إذا كان دليلنا، التفتوا جيدا، إذا كان دليلنا للضمان هي قاعدة الإقدام، والشيخ تتذكرون فيما سبق ماذا قال؟ قد يناقش في فرض فساد المعاملة، إذا كان دليلنا الإقدام قد يناقش في فساد المعاملة في العقد الفاسد أنه لا ضمان. لماذا؟ لأن ما أقدم عليه المتعاقدان هو الثمن المسمى ولم يمضه الشارع، وما أمضاه الشارع لم يقدم عليه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في فرض أن العقد الصحيح فيه ضمان يحتمل أن نقول ماذا؟ أنه في فاسده لا ضمان. فما بالك إذا كان في فرض العقد لا ضمان ففي فاسده بطريق قطعي أنه لا ضمان. إذا كان في فرض صحة العقد ضمان في فاسده يحتمل عدم الضمان، إذن ما بالك في فرض صحة العقد لا ضمان، إذن في فاسد ذلك العقد لا ضمان بطريق الأولوية القطعية. هذا بيان للأولوية. قال ثم إن مبنى هذه القضية السالبة، مبنى يعني المدرك والدليل لها، وهي أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ثم إن مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدم من كلام الشيخ، المبنى نستفيد من كلام الشيخ في المبسوط، المبنى هي الأولوية، وحاصلها وحاصل ذلك المبنى والأولوية أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. هذه عبارة الشيخ كانت، والشيخ الأنصاري استفاد من فكيف بفاسده الأولوية، أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده. وتوضيح ذلك أن الصحيح من العقد إذا لم يقتضي الضمان، يعني ما لا يضمن بصحيحه إذا لم يقتضي الضمان مع إمضاء الشارع لذلك العقد فالفاسد أيضا لا يمكن أن يقتضي الضمان، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم أيضا لا يؤثر في الضمان. لماذا شيخنا يقول؟ لأن أثر الضمان، هذا الضمان من أين أتى؟ إما من الإقدام على الضمان والمفروض عدمه لأن الإقدام كان مجانيا لم يكن إقداما ضمانيا، إما من الإقدام على الضمان والمفروض عدم هذا الإقدام الضماني، وإلا لو كان الإقدام ضمانيا فلما ضمن بصحيحه فيكون داخلا في أصل القاعدة لا في عكسها، وإلا لضمن بصحيحه. إما منشأ الضمان الإقدام، وإما من حكم الشارع بالضمان. بواسطة هذه المعاملة الفاسدة. والمفروض أيضا ماذا؟ أنها أي هذه المعاملة لا تؤثر شيئا لأنها فاسدة. قد يقال للشيخ: شيخنا أن هذه المعاملة لا تؤثر شيئا، يعني مما رتبه الشارع، هذه المعاملة لفرض فسادها لا يترتب الأثر عليها الذي رتبه الشارع من النقل والانتقال، أما أنه لا يترتب حتى الضمان هذا من أين؟ هذا يحتاج إلى دليل من الخارج. أخي الشيخ يقول أن الضمان إما منشأه الإقدام والمفروض عدمه، وإما منشأه ماذا؟ منشأه المعاملة والمفروض أن الشارع لم يرتب أثرا على هذه المعاملة. الشارع لم يرتب الأثر المقصود وهو النقل والانتقال، لا أنه لم يرتب أثرا مطلقا، لعله هذا الانتقال إذا حصل التقابض يكون العقد الفاسد جزء السبب والقبض الجزء الآخر، فيترتب ماذا؟ الضمان لقاعدة الياء. على أي الأحوال، قال: ومفروض أنها أي المعاملة لا تؤثر شيئا. هذا فيما يرتبط بالمساواة. طب وجه الأولوية أي؟ قال: ووجه الأولوية أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان كما في أصل القاعدة، وهي كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أن الصحيح إذا كان مفيدا للضمان أمكن أن يقال، يعني يوجد احتمال أن لا يوجد في فاسد تلك المعاملة الضمان، أمكن أن يقال أن الضمان من مقتضيات الصحيح. لماذا من مقتضيات الصحيح؟ لأن المتعاقدين أقدما على المعاملة المضمونان، أقدما مضمونا، لا أنه أقدما مجانا، والشارع أمضى هذه المعاملة. واضح المطلب؟ يمكن أن يقال أن الضمان من مقتضيات الصحيح. لماذا؟ لأن المتعاقدين أقدما مضمونا والشارع أمضى هذا الإقدام، أمضى هذه المعاملة، فيكون كل منهما ضامنا هذا للمبيع وذلك للثمان. أما في فرض الفساد تأتي شبهة التي ذكرناها، وهو أنه ما أقدم عليه غير منضان وما أمضي غير مقدم عليه. قال: أمكن أن يقال أن الضمان من مقتضيات العقد الصحيح فلا يجري في العقد الفاسد. لماذا؟ لكون الفاسد لغوا غير مؤثر على ما سبق تقريبه عندما ناقشنا أن الدليل هي قاعدة الإقدام، من أنه أي المشتري أقدم على ضمان خاص، فإذا كان صحيحا أمضى الشارع هذا الضمان الخاص فيكون في الصحيح ضمان، أما إذا كان فاسدا فلم يمضه فلا يكون في فاسده ضمان، إنما أنه أقدم على ضمان خاص والشارع لم يمض ذلك الضمان الخاص، فيرتفع أصل الضمان أو أصل الضمان. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يناقش هذه الأولوية بهذه المناقشة، نكتة لطيفة أقول. يقول: أنتم أبرزتم أنه يمكن أن يقال أن صحة العقد هي المقتضية للضمان، إذن في فرض الفساد بعد لا يوجد عندنا ذلك المقتضي. هذا الذي أبرزتموه. نحن نستطيع أن نبرز الاحتمال المقابل، وهو أن يقال أن مقتضى العقد الفاسد هو ماذا؟ أن مقتضى العقد الفاسد هو الضمان، أن مقتضى العقد هو الضمان، إلا أن يقدم ماذا؟ إلا أن يقدم إقداما مجانيا. فإذا أقدم إقداما مجانيا والشارع أمضى، عند ذلك لا يوجد ضمان. والشيخ في الأولوية بين هذه النقطة، أن الصحة من أن الضمان في الصحيح من مقتضيات الصحة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: من أين هذا الاحتمال؟ نحن نبرز الاحتمال المقابل، نحن نبرز الاحتمال المقابل. الاحتمال المقابل ما هو؟ أن العقد مقتضي ماذا؟ للضمان أصلا، أن العقد مقتضي للضمان أصلا، إلا إذا كان الإقدام مجانيا، إذا كان الإقدام مجانيا فلا ضمان. والمفروض في المقام أنه يعني في محل الكلام الفساد، هل يوجد إذن من المالك في فرض الفساد؟ لا يوجد إذن من المالك، لأن المالك إنما أذن في فرض الصحة. هل يوجد إذن من الشارع؟ لا يوجد إذن من الشارع، لأن المفروض فساد المعاملة، إذن الأصل الضمان إلا أن يمنعه مانعون. المانع ما هو؟ المانع أن يصل الشيء إلى يده بإذن من المالك وبإذن من الشارع، والمفروض أنه لا إذن من المالك ولا إذن من الشارع، فالأصل فإذا أنتم في وجه الأولوية أبرزتم احتمال أن الضمان من مقتضيات صحة العقد، ونحن نقول لا، يمكن أن يكون الضمان من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات العقد، وإمضاء الشارع للإقدام المجاني يكون مانعا عن تمامية الضمان. فإذا العقد بما هو عقد خصوصا الفاسد منه يقتضي ماذا؟ يقتضي الضمان. خب إذا ثبت أن العقد صحيح، هذا العقد الصحيح يكون مانعا عن ذلك الاقتضاء. فإذا كان من قبيل الرهن، إذا كان من قبيل الإجارة، فإن الرهن والإجارة إقدام مجاني فيه مال، وإقدام مع الضمان إقدام مجاني. وحيث أن الرهن والإجارة ممضى، إذا كان صحيح ممضى من قبل الشارع، فإذا ممضى فيه الإقدام المجاني فيكون مانعا عن الضمان، إذا لا أولوية. فإذا تلك الأولوية التي بيناها مبنية على هذا الفرض، وهو أن يكون الصحة صحة العقد مقتضى للضمان، ومن هنا جاء احتمال أنه في فرض الفساد لا يوجد ذلك المقتضي. هنا الآن نعكس القضية كاملتان، فيكون ذلك الاحتمال معارض بهذا الاحتمال، فلا يبقى هناك أي مجال للأولوية. التفتوا للعبارة، قال لكن يخدش الأولوية، لكن يخدش هذه الأولوية أنه يجوز أن يكون صحة الرهن والإجارة المستلزمة هذه الصحة لتسلط المرتهن والمستأجر على العين شرعا، يجوز ماذا؟ أن تكون مؤثرة في رفع الضمان. إذن العقد يقتضي الضمان، نعم إذا كان هناك إقدام مجاني وكان العقد صحيحا، الشارع أمضى هذا الإقدام، إذن يكون مانعا عن الضمان. وفي فرض الفساد أمضي هذا الإقدام المجاني أو لم يمض هذا الإقدام المجاني؟ لم يمض هذا الإقدام المجاني، لا من قبل الشارع كما هو واضح لأن المعاملة فاسدة، ولا من قبل المالك لأنه إنما سلم على فرض، أذن بالتصرف على فرض الصحة لا على فرض الفساد، إذن يكون الأصل هو المحكم وهو الضمان. قال بخلاف الفاسد الذي لا يوجب تسلطا لهما، يعني للمستأجر والمرتهن على العين، إذن فلا أولوية في المقام، لأن الأولوية إنما كانت تتم بناء على أن الضمان من مقتضيات الصحيح، ولكن إذا ثبت أن الضمان ليس من مقتضيات الصحيح بل من مقتضيات العقد، نعم هذا المقتضي إذا كان فيه إقدام ليس مضمونا يكون مانعا عن الضمان فلا أولوية. هذا كله بناء على صحة فهم الشيخ المصنف لكلام شيخ الطائفة من أنه فكيف بفاسده، هذا كيف يعني من قبيل الأولوية القطعية، ولعل مراد شيخ الطائفة ليست الأولوية القطعية وإنما مراده التعجب، ليس يريد أن يقول إذن بالأولوية القطعية لا بد أن لا يكون في الفاسد ضمان حتى يحتاج إلى توجيه الشيخ الأنصاري ومناقشة هذا التوجيه، لأنه اتضح أن الشيخ الأنصاري أولا وجه الأولوية ثم ناقش هذه الأولوية. نقول توجيه الأولوية ثم الخدش فيها إنما مبني على أنه فكيف مراد منه الأولوية. أما إذا كان المراد التعجب فلا نحتاج لا إلى التوجيه ولا إلى مناقشة هذا التوجيه. الشيخ الطائفي يريد أن يقول هكذا، وهو أنه نحن هذا العقد في صحيحه لا يوجد ضمان. قف إن قال قائل في فاسده يوجد ضمان يكون موردا للتعجب. لماذا؟ لأنه أساسا منشأ هذا الضمان من أين يأتي؟ لا يوجد أي منشأ. خب إذا لا يوجد أي منشأ كيف يمكن أن يقال في فرض الفساد بالضمان؟ العلة التي أدت إلى عدم الضمان في الصحيح هي نفسها موجودة ماذا؟ في فرض الفساد. بعد في فرض الفساد لا يوجد أكثر من ذلك. إذا كان الصحيح لا ضمان فيه، يعني السبب الذي أدى إلى عدم الضمان في الصحيح هو بنفسه يكون ماذا؟ سببا لعدم الضمان في الفاسد. فلو قال قائل بالضمان في الفاسد لكان عجيبا، لأنه لا سبب للضمان. واضح المطلب؟ شيخ الطائفة لا يريد أن يثبت الضمان في الفاسد، عدم الضمان في الفاسد بالأولوية القطعية. يريد أن يقول إما أن عدم السبب للضمان في الصحيح هو نفسه ماذا؟ عدم للسبب عدم للضمان في الفاسد. وإما أن يقول أن السبب في عدم الضمان في الصحيح، ما هو السبب الذي أدى بنا أن نقول إلى عدم الضمان الصحيح؟ هو نفس ذلك السبب موجود في فرض الفساد. فإذا اتحدت العلة اتحد السبب اتحد الحكم. عدم العلة عدم الضمان في الصحيح، عدم الضمان من أين منشأه؟ ما هو سببه؟ لأن الإقدام مجاني. وفي فرض الفساد أيضا الإقدام مجاني، في فرض الفساد الإقدام مضمون وأيضا مجاني. إذن كل سبب ذكرتموه لعدم الضمان في الصحيح هو بنفسه موجود ماذا؟ موجود في الفاسد. إذن كيف يمكن التفريق بين المسألتين أنه في الصحيح لا ضمان ولكنه في الفاسد ضمان؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج لا إلى توجيه هذه الأولوية ولا إلى بيان المناقشة في هذه الأولويات. بل من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه قد يقول قد يكون قائل في إن قلت بأنه صحيح أنه في فرض الصحة لا يوجد عندنا على اليد، لأنه أكو إمضاء من الشارع لهذا الإقدام، ولكنه في فرض الفساد يوجد عندنا على اليد ما أخذت حتى تؤدي. يعني هذا يريد أن يميز، مو الشيخ بعد أن حملناها على التعجب يريد أن يقول لا فرق بين الصحيح والفاسد. يقول القائل لماذا تقول لا فرق بين الصحيح والفاسد؟ في فرض الصحة يوجد إمضاء لذلك الإقدام المجاني، ولكنه في فرض الفساد لا يوجد إمضاء لذلك الإقدام المجاني. تأتي عموم قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلهذا يقول فإن قلت أن الفاسد يعني العقد الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان، نحن لا نريد أن نثبت الضمان في العقد الفاسد من طريق فساد العقد حتى تقولون أن العقد الفاسد لا يؤثر شيئا. أليس الشيخ قال فيما سبق وأن الفاسد لا يؤثر شيئا؟ نحن لا نريد أن نثبت الضمان من خلال العقد الفاسد حتى تقولون أن الفاسد لا يؤثر شيئا بحكم الشارع، وإنما نريد أن نثبت الضمان بقاعدة اليد. يقول فإن قلت أن الفاسد وإن لم يكن له دخل في الضمان يعني عبد الفاسد إلا أن مقتضى عموم على اليد هو الضمان، خرج منه ما هو؟ خرج منه المقبوض بالعقد الصحيح، خرج منه المقبوض بصحاح العقود التي يكون مواردها غير مضمونة كالرهن والإجارة، غير مضمونة على القابض، وبقي الباقي تحت قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما تجري في الصحيح تجري ماذا؟ كما تجري في الفاسد تجري في الصحيح. هذه القاعدة تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مو هالشكل. ثم تقولون أنتم في صحاح العاقبة نخرج عن عموم هذه القاعدة. نسأل منكم لماذا في صحاح العاقبة تخرجون عن هذه القاعدة؟ أطلبوا سيدا، لماذا تخرجون عن مقتضى هذا العاقد في صحاح العقود؟ أجيبونا نفس هذا الجواب الذي تجعلونه دليلا للخروج عن مقتضى عموم على الآيات في صحيح العقد، هو بنفسه دليل للخروج عن مقتضى عموم على اليد في فصل العقد، لأنه ذلك الذي خرجنا به عن مقتضى عموم على اليد لا يفرق فيه بين الصحيح والفاسد. بس الكبرى التفتوا إليها، تطبيقها يأتي. المهم جواب الشيخ الكبرى يقول أنتم تقولون أن على اليد عامة تشمل الصحيح وغير الصحيح، خرجنا منها في الصحيح، لماذا خرجتم منها في الصحيح؟ لابد دليل خرجهم في الصحيح، وشيخ نفس ذلك الدليل كما يخرج الصحيح يخرج الفاسد، لأن عمومه لا يختص بالصحيح وإنما يشمل الصحيح والفاسد معا. إذا لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الدليل الذي أخرج لنا من مقتضى عمومي على اليد، أن الدليل الذي خرج لنا عن مقتضى عمومي على اليد هل هو مختص بالعقد الصحيح؟ أو يشمل الصحيح وغير الصحيح؟ ودليلنا ماذا؟ بنحو الإجمال يقول دليلنا على ذلك أن المالك عندما سلم ماله، يعني المبيع سلمه للطرف الآخر، سلمه مضمونا عليه أو سلمه غير مضمون عليه، أي منهما؟ فإن سلمه مضمونا عليه فيكون ضامنا، وإن سلمه غير مضمون عليه فلا يكون ضامنا، فسواء كان العقد صحيحا أو لم يكن العقد صحيحا. فإذا نفس الدليل الذي على أساسه خرجنا من مقتضى عموم على اليد هو نفس الدليل يخرج لنا ماذا؟ يخرج لنا الصحيحة كما يخرج لنا الفاسد، يخرج لنا الفاسد كما يخرج لنا الصحيح، لا فرق بينهما. هسه الدليل ما هو؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر كلاما ظاهره أنه يوجد عندنا مثل هذا العموم، ولكنه بعد ذلك من خلال التفصيل الذي يذكره يتبين بأنه لا يوجد عندنا مثل هذا العموم، وإنما الأدلة الخاصة هي التي تخرج، والأدلة الخاصة لا تفرق بين الصحيح والفاسد. فلهذا يقول فإن قلت قرأنا بلي، قلت ما خرج به بذلك الدليل المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به، أي بنفس ذلك الدليل المقبوض بفاسد تلك العقود. خب الذي خرج به ما هو؟ كيف ما هو الدليل الذي خرج لنا الصحيحة من مقتضى على اليد؟ يقول وهي عموم ما دل على أن من لم يضمنه المالك، يعني أعطاه المال غير مضمونا على القابض، بس أعطاه المال غير مضمونا على القابض أعم من أن يكون في الصحيح أو أن يكون في الفاسد، لا فرق بعد بين الصحيح والفاسد، إنما الكلام في أنه أعطاه مضمونا أو أعطاه غير مضمون، فإن كان أعطاه غير مضمون إذن لا يوجد عندنا دليل على الضمان. قال على أن من لم يضمنه المالك بالتشديد، سواء السلافة موارده أي سواء ملكه، أي المالك إياه للقابض، سواء ملكه بغير عوض كما في الهبة، أو سلطه أي المالك على الانتفاع به أي بهذا الشيء المعطى كما في العارية، أو استأمنه عليه على ذلك المعطى لحفظه كما في الوديعة، أو دفعه إليه هذا الشيء لاستيفاء حقه كما في الإجارة، أو العمل فيه بلا أجرة كما لو دفع عليه قطعة الثوب لأن يخيطه له مجانا تبرعا، أو العمل فيه بلا أجرة أو دفعه إليه للعمل في الثوب مع الأجرة. في جميع هذه الموارد المالك إنما دفع الشيء غير مضمون على القابض أو غير ذلك من الموارد، فهو أي القابض فهو غير ضامن. لماذا؟ باعتبار أن الدفع من المالك إنما كان دفعا غير مضمون عليه، فلا وجه للضمان. فلافق بعد ذلك أن يتضح صحة المعاملة أو يتضح فساد المعاملة. هسه الشيخ رحمة الله تعالى هذا هو الشاهد على أنه لا يوجد عندنا مثل هذا العموم، يعني لا يوجد عندنا دليل يقول أن كل مالك دفع ماله إلى الغير غير مضمون عليه فلا يكون الآخر ضامنا، هكذا دليل لا يوجد عندنا. شاهده أي؟ شاهده هذا. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في بيان أنه هذا العموم من أين استفدناه، يتبين أن هذا العموم عموم متصيد من الأدلة الأخرى. يقول أما في غير التمليك بلا عوض، أعني الهبة، يعني في غير الهبة، فالدليل المخصص لماذا؟ فالدليل المخصص لأي قاعدة؟ لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، لأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي هي الأصل في الضمان، خرجنا عنها. المخرج من هو؟ المخصص من هو؟ يقول في غير الهبة المخصص أدلة الأمانة، ليس على الأمين إلا اليمين، وهذه لا تفرق عندما تخرج لنا الأمين، تخرجه سواء كان العقد صحيحا أو كان العقد فاسدا. أدلة الاستئمان لا فرق فيها بين صحة ذلك العقد وفساد ذلك العقد. يقول أما في غير التمليك بلا عوضين، التمليك بلا عوض من قبيل ماذا؟ أعني الهبة، يعني في غير المورد الأول، فالدليل المخصص لقاعدة الضمان، يعني لقاعدة اليد، فالدليل المخصص لقاعدة الضمان عموم ما دل على أن من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن، مو فقط غير ضامن، بل ليس لك أي الذي استأمنه، بل ليس لك أن تتهمه أبدا. هذا هو دليلنا المخرج عن قاعدة اليد، عن قاعدة الضمان. ومن الواضح أن هذه الأدلة مطلقة لا يفرق فيها بين العقد الصحيح وبين العقد الفاسد. هذا فيما يرتبط بغير التمليك بلا عوض، يعني في غير الهبة. أما في الهبة، أما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروج الهبة الفاسدة عن عموم اليد بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأنه إذا كان في فرض الأمانة والتأمين لا ضمانة، مع أنه لا يجوز له التصرف، فما بالك في فرض أنه يجوز له التصرف وقد أعطاه غير مضمون عليه، هل يكون ضامنا؟ فالأولوية القطعية تقول في الهبة الفاسدة أيضا لا ضمانا. قال وأما في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بفحوى ما دل على خروج مورد الاستئمان، يعني الصورة السابقة، بفحوى ما دل على خروج مورد الاستئمان. لماذا؟ فإن استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم الضمان، يعني الاستئمان إذا كان مقتضيا لعدم الضمان، إذا اقتضى عدم ضمانه لا اقتضى من الواضح بالأولوية القطعية، اقتضى التسليط المطلق على الملك مجانا عدم ضمان الملك بطريق أو لا. طب شيخنا لماذا قيدتها بالمجانية؟ اقتضى التسليط المطلق عليه مجانا يقول لأنه إذا اقتضى إذا سلطه مع العوام لا إشكال ولا شبهة يكون داخلا في أصل القاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والتقييد بالمجانية لخروج التسليط المطلق بالعوام كما في المعاوضات فإنه عين التضمين. إذن الشيخ النتيجة يقول فحاصل أدلة عدم ضمان المستأمن، إذن ذلك العموم الذي كان يقوله من أين مستفيدة؟ مستفيدة من أدلة عدم ضمان المستأمن، مو أنه يوجد عندنا عموم يقول أن كل مالك دفع ماله إلى الغير غير مضمون عليه فلا يكون الآخر ضامنا، لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل، بل هو متصيد من مثل هذه العمومات التي أخرجت عن قاعدة اليد. فحاصل أدلة عدم الضمان عدم ضمان المستأمن بالفتح المستأمن الحاصل الأدلة ماذا؟ أن من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه، مو على وجه الضمان، على وجه عدم الضمان، على وجه لا على وجه لا يضمنه بعوض واقعي أعني المثل أو القيمة ولا جعلي أعني المسمى، فليس على القابض ضمان. هذا تمام الكلام في الأمر الأول المتفرع على المقبوض بالعقد الفاسد. قال لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه، هذا الأمر الأول كان مضمونا عليه بيناه، أما الأمر الثاني فيأتي والحمد لله رب العالمين.